شق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة وقد آتاه الله عز وجل منزلة فوق النبيين كما قال جل من قائل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ومن تفضيله صلوات الله وسلامه عليه أنه صلى بالأنبياء إماما في بيت المقدس وأنهم جميعا شهدوا له بالنبوة ورحبوا به حين عرج به إلى السماوات العلى ومن تفضيله صلوات الله وسلامه عليه أن الله تعالى قد آتاه من المعجزات الحسية ما آتى الأنبياء قبله ثم فضله عليهم بالمعجزة الباقية الخالدة وهي القرآن الكريم ومن تفضيله صلوات ربي وسلامه عليه أن جعل كتابه مهيمنا على الكتب التي قبله وشريعته ناسخة للشرائع كلها وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد الفائدة الأولى جواز التحدث بنعمة الله على العبد إذا كان ذلك على سبيل الشكر فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد تكلم في هذا الحديث ببعض نعم الله عليه قال ذلك على سبيل شكر الله عز وجل وحمده على نعمته وقد قال جل من قائل وأما بنعمة ربك فحدث ثم الفائدة الثانية منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه وتفضيله على سائر الأنبياء الفائدة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم بما شاء ومن أنواع نصره إياه نصره بالرعب نصره بالرعب مثلما أن الله جل جلاله نصره بالملائكة ونصره بالسكينة هو الذي أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين ومثلما نصره الله عز وجل بالمطر ومثلما نصره الله عز وجل بالبيض الحمام ونسج العنكبوت ومثلما نصره ربنا جل جلاله بتعمية الكفار عنه لما نزل قول ربنا جل جلاله تبت يدا أبي لهب وتب جاءت العوراء أم جميل بنت حرب وهي حمالة الحطب تحمل فهرا في يمناها وفهرا في يسراها حجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الكعبة وإلى جواره أبو بكر فقالت له يا أبا بكر بلغني أن صاحبك قد هجاني فقال والله ما هجاك وصدق رضي الله عنه فإن الذي هجاها هو رب العالمين جل جلاله فقالت أم جميل أما إني لو رأيته لصككت بهذا الفهر فاه ثم ولت وهي تولول وتقول مذمما أبينا ودينه عصينا وأمره قلينا أبو بكر رضي الله عنه يعجب نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أما رأتك يعني هذه المرأة تكلمني وأنت إلى جواري وهي تبحث عنك قال له عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قد أخذ ببصرها عني وكذلك في يوم الهجرة خرج عليه الصلاة والسلام بين سماطين من المشركين وهو يقرأ قول ربنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فالله عز وجل ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم بما شاء من أنواع هذا النصر نصره به الرعب من مسيرة شهر ثم من فوائد هذا الحديث مشروعية التيمم مشروعية التيمم وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، وسبق معنا تقرير ذلك. ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا لمذهب الحنفية رحمهم الله أن التيمم بدل من الوضوء، أن التيمم بدل من الوضوء ويأخذ أحكامه وهو رافع للحدث. ونقف ها هنا قليلا، يعني الآن ربنا جل جلاله أباح لنا التيمم متى؟ إن لم نجد ماء، أو وجدنا الماء وعجزنا عن استعماله. يعني لو أن الإنسان وجد الماء لكنه يخشى باستعمال الماء حدوث مرض وقد غلب على ظنه، أو عنده مرض يخشى باستعمال الماء زيادته، أو يخشى باستعمال الماء تأخر برئه، أو أنه يجد الماء ولا يجد ما يتناوله به، الماء في بئر شطول، في بئر بعيد قعرها، وما عنده وسيلة يتناول بها الماء، أو الماء موجود يحول بينه وبينه شيء مخوف من إنسان ظالم أو حيوان متوحش، هذه كلها أعذار يباح بها التيمم في الحضر والسفر. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون التيمم مبيح للممنوع ليس رافعا للحدث. ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، لكن لا إجماع. الحنفية رحمهم الله يقولون التيمم بدل من الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل منه في جميع أحكامه. واستدلوا بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى التيمم، سمى التراب طهورا، قال جعلت لي الأرض ولأمتي مسجدا وطهورا، فقالوا الماء طهور والتراب طهور. ما فائدة الخلاف أو ما ثمرة الخلاف؟ الحنفية رحمهم الله يقولون لو أن الإنسان تيمم فإنه لا يحتاج إلى تيمم آخر إلا إذا حدث ناقض. انتبهتم؟ يعني يمكن الإنسان أن يتيمم لصلاة الصبح ثم بعد ذلك إذا ما حصل ناقض يصلي بهذا التيمم صلاة الظهر، ما حصل ناقض يصلي العصر المغرب العشاء، شأنه شأن الوضوء. أما الجمهور فيقولون لا، التيمم مبيح للممنوع والحدث باق، الحدث باق، ولذلك يحتاج إلى تجديد التيمم لكل صلاة وإن لم يحصل ناقض. هذه واحدة. أيضا من ثمرة الخلاف في هذه المسألة أن الجمهور يقولون إذا تيمم للأدنى فلا يستبيح به الأعلى، يعني لو تيمم لمس المصحف فلا يصلي به نافلة، ولو تيمم للنافلة فلا يصلي بذاك التيمم فريضة. التيمم للأدنى لا يستباح به الأعلى. من تيمم لمس المصحف لا يصلي به نافلة، ليه؟ لأن مس المصحف فيه خلاف، هل يشترط له الطهارة أو لا يشترط؟ أما الصلاة فلا خلاف في أن الطهارة شرط في صحتها. وكذلك من تيمم للنافلة فإنه لا يصلي بها، يصلي بذلك التيمم فريضة. أما الحنفية رحمهم الله فيقولون لا، إذا تيمم فقد حصل الطهر فيصح له أن يصلي به ما شاء من فرض ونفل. الجمهور الذين قالوا التيمم مبيح ليس رافعا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن عمرو بن العاص صلى بأصحابه بالتيمم قال له يا عمرو أصليت بأصحابك جنبا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سماه جنبا مع أنه تيمم. وأيضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا لو كان التيمم رافعا للحدث لما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المتيمم أن يمس الماء إذا وجده طالما أنه لم يحصل ناقض. ويدل على رجحان ذلك أيها الإخوان بأن الإنسان الآن لو لم يجد ماء فتيمم لصلاة الصبح ثم قبل أن يعقد تكبيرة الإحرام سمع خرير الماء، أيجوز له أن يصلي؟ ها؟ ما يجوز، يجب عليه أن يستعمل الماء إن كان في الطهارة الصغرى الوضوء أو الطهارة الكبرى الغسل. فدل ذلك على أن التيمم مبيح للممنوع وليس رافعا له للحدث. تبهتم أيها الناس؟ هذا الكلام مهم جدا، معناه أن الإنسان إذا تيمم ما ينوي رفع الحدث وإنما ينوي استباحة الممنوع. بينما هناك في الطهارة المائية يستوي أن ينوي هذا أو ينوي ذاك، يعني لو نوى رفع الحدث أو نوى استباحة الممنوع فكله يحصل به المقصود. أيضا من فوائد هذا الحديث حل الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، والأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليه كانوا على نوعين، بعضهم ما أوجب الله عليه الجهاد أصلا وبعضهم أوجب الله عليه الجهاد وما أحل له الغنائم، بل إذا جمعت تنزل نار من السماء فتأكلها دلالة على القبول. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة لكل أحمر وأسود للعرب والعجم، كما قال ربنا جل جلاله ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الفائدة التي بعدها أن بعثته عامة لشمول رسالته وصلاحيتها لكل زمان ومكان، رسالته عليه الصلاة والسلام وشريعته صالحة لكل زمان ومكان. ومن فوائد الحديث تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي لا يشارك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الناس يوم القيامة إذا اشتد الزحام وعظم الكرب والشمس دانية من رؤوس العباد وقد غرقوا في عرقهم وطال وقوفهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة يفزعون إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فيأتون أبا البشر آدم فيقولون له يا آدم خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه فاشفع لنا عند ربك، فيقول عليه السلام إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وقد أكلت من الشجرة التي نهيت عنها نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري إيتوا نوحا فإنه أول رسول إلى الأرض. فيأتون نوحا عليه السلام فيعتذر بأنه قد تعجل دعوته في الدنيا حين قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ويحيلهم إلى الخليل عليه السلام فيعتذر إليهم بأنه قد كذب 3 كذبات، ويحيلهم إلى الكليم فيعتذر إليهم بأنه قد قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، ويحيلهم إلى روح الله عيسى عليه السلام، فيقول لهم إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فما خلق الله بشرا أكرم عليه منه. فيفزع الناس جميعا أولهم وآخرهم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقولون له يا محمد اشفع لنا عند ربك، فيقول أنا لها أنا لها. قال عليه الصلاة والسلام فآتي فأسجد عند العرش ويلهمني ربي محامد لم ألهمها قبل ذلك، ثم يقول لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا ربي أسألك فصل القضاء بين الناس. هذا هو المقام المحمود الذي نقول عقيب كل أذان آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه. ولنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى، شفاعات أخرى، فمن ذلك شفاعته عليه الصلاة والسلام في أن يدخل أهل الجنة الجنة، وشفاعته في أقوام دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم، وشفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام وجبت لهم النار ألا يدخلوها، وشفاعته في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، وشفاعته في عمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب. هذه كلها شفاعات لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. وفي الفائدة التي قبلها، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. قد يشكل على بعض الإخوة بأن نوحا عليه السلام بعد الطوفان كانت بعثته لأهل الأرض، يعني نوح عليه السلام أرسل إلى من؟ فأنا صاحين ولا نائمين؟ أرسل إلى من؟ إلى قومه. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه في سورة الأعراف، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه في سورة هود. فنوح عليه السلام بعث إلى قومه فقط، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. بعد ذلك الله عز وجل قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هؤلاء الذين آمنوا معك سواء كانوا 40 أو أقل أو أكثر لن يزيدوا، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هنالك دعا نوح ربه فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي أحدا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأذن الله عز وجل للسماء ففتحت بماء منهمر، وفجر الأرض عيونا فالتقى الماءان ماء السماء وماء الأرض، وغرق الجميع، ما نجا إلا من؟ نوح ومن آمن معه، الباقون كلهم هلكوا بما فيهم زوجه وولده، كلهم هلكوا. طيب، لما استوت سفينته على الجودي وجفت الأرض، نزل نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين إلى الأرض. ها هنا نوح عليه السلام بعثته إلى هؤلاء وليس على الأرض سواهم. فبعض الناس قد يشكل عليه يقول إذا نوح ها هنا كان مبعوثا إلى أهل الأرض جميعا. نقول نعم، كان مبعوثا إلى أهل الأرض باعتبار المآل، وإلا باعتبار الأصل كان مبعوثا إلى من؟ إلى قومه خاصة. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من يومه الأول مبعوث إلى الناس كافة، وليس كما يقول دجاجلة المستشرقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر على قومه وفتح مكة أغراه ذلك بأن يتوسع في جزيرة العرب، ثم بعد ذلك انتقل أصحابه إلى خارج جزيرة العرب ففتحوا بلاد الشام وبلاد فارس إلى أن وصلوا إلى ما وراء النهر وغير ذلك. نقول لهم كذبتم ورب الكعبة، لأن ربنا جل جلاله لما قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، هذه الآية في سورة سبأ، وسورة سبأ مكية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في سورة الأنبياء، وسورة الأنبياء مكية. فالنبي صلى الله عليه وسلم من يومه الأول مبعوث إلى الناس كافة، لكن الله عز وجل تدرج به، ففي أول الأمر قال له وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ صلى الله عليه وسلم بعشيرته وخاصة قومه، ثم بعد ذلك دعا الناس كافة وكاتب الملوك، وما ترك جبارا ولا طاغية إلا دعاه إلى الله عز وجل. فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى النجاشي ملك الحبشة، وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر والإسكندرية، وكان ذلك كله قبل أن تفتح مكة. انتبهوا يا إخوان، رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والطواغيت كان في السنة السابعة من الهجرة، في السنة السابعة من الهجرة، في فترة السلم ما بين السادسة التي وقع فيها صلح الحديبية والثامنة التي حصل فيها فتح مكة. فالمستشرقون أفاكون حين يزعمون بأن فتح مكة قد أغرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوسع في جزيرة العرب ثم ينتقل إلى ما بعدها. نعم. نعم، راوي الحديث هو أبو اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وأمه سمية بنت خياط، فهو صحابي ابن صحابي ابن صحابية، وهو وأبوه وأمه من السابقين الأولين، وأمه أول شهيدة في الإسلام، كان يعذبها عدو الله أبو جهل لعنه الله، ودخل عليها مرة وهي مطروحة على الأرض فأفحش لها في القول وقال لها ما أسلمت إلا من أجل الرجال، فما ردت عليه شيئا، فعمد إلى الحربة فطعنها في فرجها حتى خرجت من فمها، فكانت أول شهيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل الله قاتل أمك يا عمار، قتل الله قاتل أمك يا عمار. وهذا الرجل المبارك كان مقتله في صفين، كان يحارب مع علي رضي الله عنه، فقتل في صفين وهو ابن 73 سنة، وصدقت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ولما قتل رضي الله عنه بعض الصحابة كف يده عن القتال لأنه استبان بأن الحق مع علي وأن الآخرين بغاة قد خرجوا عليه بغير حق. ونسأل الله أن يغفر للجميع وأن يرضى عن الجميع وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. يقول عمار رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، أو بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث يعني أصحابه، ربما بعث أحدهم أميرا على سرية، ربما بعث أحدهم رسولا إلى قوم. وقد مضى معنا بأنه لا بأس بأن يستخدم الأمير من تحته في أمر مشروع. مر معنا بأن المغيرة بن شعبة قال: فأهويت لأنزع خفيه. ومر معنا أن ابن عباس أعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهوره، الماء الذي يتطهر به، وأن ابن مسعود كان صاحب سواكه ووساده ونعليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمارا في حاجة، قال: فأجنبت. فأجنبت أي أصابتني جنابة، فلم أجد الماء، فلم أجد الماء. قال: فتمرغت، وفي لفظ فتمعكت. تمرغت وتمعكت بمعنى تقلبت، تقلبت يعني هو رضي الله عنه قاس على الغسل. الغسل هو تعميم البدن بالماء، فقال: إذن ها هنا أيضا طالما أن الحدث حدث أكبر لا بد أن نعمم البدن به التراب. فرقد رضي الله عنه على الأرض وتقلب فيها، فتمعكت أو فتمرغت كما تمعك أو تمرغ الدابة. الدابة ما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان، ما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فأنا دابة وأنت دابة، لكن العرف خصها بما يركب. يعني إذا قيل الآن رأيت دابة تمشي، فلا يخطر بالبال أنك رأيت إنسانا أو رأيت امرأة مثلا، وإنما يخطر بالبال أنك رأيت حمارا أو حصانا أو جملا أو ناقة ونحو ذلك. خصها العرف بما يدب على الأرض. والعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله، جاءه فيلسوف فرنسي فقال له: ما هي الدابة؟ فقال له: ما يدب على الأرض. فقال له الفرنسي، قال له: إذن السيارة دابة لأنها تدب على الأرض. قال له: لا، السيارة لا تدب على الأرض وإنما تدبب. فالسيارة فعلا ما تدب بنفسها، وإنما لا بد أن تحرك. أما الدواب فإنها تدب بنفسها فتروح وتجي. فيقول عمار رضي الله عنه: فتمرغت كما تمرغ الدابة. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك، أن تقول بيديك. فيه إطلاق القول على الفعل، إطلاق القول على الفعل. ومنه تقول العرب: فقال برأسه النعم. فقال برأسه، يعني لو أن إنسانا سئل عن شيء فأشار برأسه، تقول العرب: قال برأسه. أو تقول العرب: فقال بيديه، فقال بيديه. فيه إطلاق القول على الفعل. إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. وضرب على الأرض هناك، قال عمار: فتمرغت في الصعيد. الصعيد ما صعد على الأرض من جنسها ما صعد على الأرض من جنسها من تراب أو رمل أو حصباء سواء في ذلك الرطب واليابس وسواء في ذلك السبخة وغيرها ويجمع على صعد وصعدان وصعدات صعد وصعدا وصعدان وصعدات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا فضرب على الأرض صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري أنه نفخ فيهما نفخ في كفيه عليه الصلاة والسلام فمسح ظاهر كفيه الكف تقدم معنا الكلام في أنها سميت كفا لأن الإنسان يكف بها الأذى يكف بها الأذى عن نفسه واليد إذا أطلقت فمراد بها الكف قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي أكفهما وها هنا في التيمم قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم النبي صلى الله عليه وسلم هنا فسر بفعله أن المراد باليد الكف فمسح ظاهر كفيه الظاهر ما كان بخلاف الباطن أي مسح بباطن هذه على ظاهر هذه وبباطن هذه على ظاهر هذه ووجهه مسح ظاهر كفيه ووجهه طيب هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد الفائدة الأولى مشروعية التيمم من الحدث الأكبر كما أنه مشروع من الحدث الأصغر مشروعية التيمم من الحدث الأكبر كما أنه يشرع من الحدث الأصغر قال أهل العلم ومثله أيضا للمرأة إذا انقطع عنها دم الحيض أو النفاس يعني المرأة حاضت ثم انقطع عنها الدم ولم تجد ماء ماذا تصنع تتيمم كانت نفساء انقطع عنها الدم ما وجدت ماء تتيمم طيب الفائدة التي بعدها أن صفة التيمم من الحدثين واحدة صفة التيمم من الحدثين واحدة هناك الطهارة المائية من الحدث الأصغر غير الطهارة المائية من الحدث الأكبر أما في التيمم فالصفة واحدة طيب من فوائد الحديث ورع الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الأخذ بالأكمل والأحوط ها هنا عمار رضي الله عنه ما تورع عن أن يتمرغ ويتقلب في التراب صنيع الدابة كل هذا من باب الاحتياط للدين والأخذ بالأورع والأسلم وما كان هذا في العبادات فقط بل في العبادات والمعاملات حتى قال قائلهم كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام طيب ومن فوائد الحديث جواز الاجتهاد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن صحته موقوفة على إجازته صلى الله عليه وسلم إياه يعني عمار لما فعل ذلك هل فعله بنص أم فعله باجتهاد باجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه مبدأ الاجتهاد لكنه صحح له واضح فعمار ها هنا اجتهد رضي الله عنه طيب الفائدة التي بعدها مشروعية القياس مشروعية القياس أين القياس ها هنا عمار قاس الحدث الأكبر في الطهارة الترابية على الحدث الأكبر في الطهارة المائية، فكما يجب التعميم هنالك فظن أن التعميم ها هنا أيضا واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما أنكر عليه أنه قاس، لكنه بين له أن القياس ها هنا قياس مع الفارق. طيب، ومن فوائد الحديث، وهذه مهمة جدا أيها الناس، أن من عبد الله على وجه غير مشروع وقد خرج وقت العبادة فإنه لا يؤمر بالإعادة. مرة ثانية، من عبد الله على وجه غير مشروع جهلا وقد خرج وقت العبادة فإنه لا يؤمر به الإعادة. ما معنى هذا الكلام؟ عمار ها هنا تيممه صحيح أم خطأ؟ خطأ. هل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعيد؟ لا، وإنما أمره في مستقبل أيامه أن يفعل كذا وكذا. ومثله لما جاء الرجل فصلى بغير طمأنينة وقال السلام عليك يا رسول الله، قال له عليك السلام، ارجع وصلي فإنك لم تصلي مرتين وثلاثا، ثم علمه صفة الصلاة ولم يأمره لإعادة ما مضى. واضح أيها الناس؟ وهذا الآن كثير، تجد بعض الناس مثلا كان يظن مثلا في الصلاة صفة معينة، يعني أذكر بعض الكبار، بعض الآباء عليهم رحمة الله، وكان أحيانا يصلي بالناس، ولاحظت أنه في الأخيرتين من العشاء أو في أخيرة المغرب يطول وقوفه، فلما سألته قال، تبين بأنه يقرأ الفاتحة ومعها يعني سورة من القرآن، فبينت له أن السنة أن يقرأ الفاتحة مقتصرا عليها، مع أن هذه ما يترتب عليها بطلان يعني، لكن المقصود بأن هذا الإنسان كان يجهل أن السنة الاقتصار على الفاتحة. ومثله أيضا بعض الناس قد يصلي خطأ، يعني بعض إخواننا من غير أهل هذه البلاد قال لي بأنه اكتشف بأن أمه وهي امرأة كبيرة في السن تصلي المغرب يعني أربعا، فلما قال له لما قال لها ما هذا، قالت له يعني أنا أعلم بأن الصبح ركعتان وكل ما سواه أربع. هذه المسكينة بقيت زمانا طويلا تصلي المغرب أربعا، ومن فعل ذلك عامدا عالما فصلاته باطلة، لكنها معذورة به بجهلها. فمن عبد الله على وجه غير مشروع جهلا وقد خرج وقت العبادة فإنه لا يؤمر به، لا يؤمر بالإعادة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا يسر شريعة الإسلام وأنها مبنية على التخفيف، يعني اللهم لك الحمد، الآن الإنسان على جنابه ما وجد ماء يكفيه أن يضرب على الصعيد فيمسح ظاهر كفيه ووجهه، ليس مطلوبا منه أن يتمرغ كما تمرغ الدابة. نقف عند هذا الحد، أسأل الله أن يعني